بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درسنا 23، هذا درسنا 23 من موطأ الإمام مالك رحمة الله عليه، نبدأه على بركة الله تعالى. نحكم على الرحمن، نبدأ. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، باسانيدكم شيخنا الى موطئ الامام مالك، قال: باب جامع قضاء الصيام. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابي سعيد عن ابي سلمة بن عبد الرحمن انه سمع عائشه زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ان كان يكون علي صيام من رمضان فما استطيع اصومه حتى ياتي شعبان. هنا في هذا مسألتين. المسألة الأولى: جواز تأخير الصيام إلى آخر، يعني آخر السنة قبل أن يأتي رمضان التالي، وكونها تجعله في شعبان، هل هذا يعني أنه لا يجوز لها أن تؤخره بعد رمضان التالي أو لا؟ هنا محل نقاش، لأنه قد يكون يعني الإنسان يحب دائما أن ينهي ما عليه قبل أن يأتي ويتراكم عليه شيء جديد، فهذا ليس نصا في هذه المسألة، لكنه في جواز تأخير الصيام. كذلك قد يستفاد منه أن عائشة هل يعقل أنها في السنة كلها لم تصم ولا يوما من أيام التطوع؟ فمثلا عندنا يوم عرفات، يوم مثلا عاشوراء وما شابه ذلك، هذه الأيام أكثر الناس يحبون أن يصومونها ويتطوعون بها، فهل عائشة يعني صامتها أو لا؟ هنا ليس عندنا نص في هذه المسألة، لكن نقول هو من باب الاستئناس، أنه لا يمكن أن يعني تكون سنة كاملة لم تصم بها ولا يوما، خاصة من هذه الأيام المميزة، فهي صامتها قبل أن تقضي رمضان، وهذا فيه جواز صيام التطوع قبل صيام رمضان. لكن كما قلت، هذا لا يعد عندنا نصا في هذه المسألة، لكن نستأنس به على قولنا. نعم. باب صيام اليوم الذي يشك فيه. قال حدثني يحيى عن مالك انه سمع اهل العلم ينهون عن ان يصام اليوم الذي يشك فيه من شعبان اذا نوى به صيام رمضان، ويرون ان على من صامه على غير رؤيا ثم جاء السبت انه من رمضان ان عليه قضاءه، ولا يرون بصيامه تطوعا باسا. قال يحيى. نعم، اقرا. قال يحيى: قال مالك: وهذا الامر عندنا الذي اشرت عليه اهل العلم ببلدنا. هنا بالنسبه لليوم الذي يشك فيه، هو اليوم الذي انت لا تدري هل هو 30 من شعبان او 1 من رمضان، هذا يوم الشك، وهذا صيامه محرم، ومن صامه وهو ينوي انه اذا كان من رمضان فهو من رمضان، يعني نيته انه قد يكون من رمضان فانا اصومه، إذا ثبت أنه من رمضان صيامه غير صحيح وعليه أن يقضي. ليه؟ لأن الله حرم صيامه. نعم. إلا إذا كان صامه تطوعا لا بسبب رمضان، بمعنى هو يصادف يوم اثنين وأنا أصوم الاثنين، فعند ذلك أصومه لأنه اثنين، فهذا جائز. فدائما هنا الأمر، ما أدري إذا الصوت جيد عندكم يعني. طيب، فإذا هنا الأمر مرتبط بنية الصائم. كذلك مثلا يوم الجمعة منهي عن صيامه، فإذا صادف يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم عاشوراء جاز صيامه، لأنك ما صمته لأنه جمعة، وإنما صمته لأنه عاشوراء أو لأنه عرفة. نعم. باب جامع الصيام. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط الا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. هنا يعني في صيام التطوع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى نقول لا يفطر، يعني يصوم كثيرا، فنقول خلاص هذا ما عاد يعني يفطر، يعني سيسرد صومه سنة، الله أعلم. فيعني هكذا المقصود، ويفطر حتى نقول لا يصوم، ليبين للأمة أن الأمر فيه يسر وسعة. وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، يعني لا يصوم شهر كامل 29 يوم إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. إذن هو كان يصوم شعبان أكثر من غيره. نعم. قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اصيامهن فاذا كان احدكم قائما فلا يخبث ولا يجهل، فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل اني قائم اني قائم. جنة يعني حمايه ووقايه. فاذا كان احدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، يعني لا يقول قولا فاحشا ولا الرفث اللي هو القول الفاحش، والجهل اللي هو القول الذي فيه إساءة للناس أو ما شابه. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم، يا رجل يعني أنا صائم خلاص اتركني بحالي. فهذا المقصود. نعم. قال حدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك، انما يذر شهوته وطعامه وشرابه من اجلي، فالصيام لي وانا اهدي به، كل حسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف، الا الصيام فهو لي وانا اهدي به. الخلوف هو رائحة فم الصائم، فهي مع أنها كريهة جدا للناس إلا أنها عند الله أطيب من ريح المسك. وذكر فضل هذا الصائم أنه يذر شهوته وطعامه وشرابه لأجل الله، وهذا فيه أن الصائم لا يقضي شهوته، فنستفيد منه أنه لا يجامع، وكذلك لا يفعل فعلا ينوب محل الجماع، يعني كأن يستمني أو ما شابه ذلك. فإن فعل فإنه يبطل صيامه، خلافا لابن حزم. ابن حزم يرى أن هذا لا يبطل الصيام، وهذا قول يعني خلاف جمهور العلماء. جمهور العلماء يأخذون من هنا أنه مبطل للصيام، مع أن ابن حزم يعني أحيانا تجد أن في مذهبه أشياء يعني تستغرب منها، يعني هو يرى الاستمناء لا يبطل الصيام، ولكن يرى الكذب يبطل الصيام، يرى أي معصية من المعاصي تبطل الصيام، عليه قضاء، يعني صيامه باطل. أما أهل العلم فيقولون تلك المعاصي تبطل أجر الصيام، ولكنها لا تبطل الصيام، يعني ليس عليه كفارة إفطار أو عليه إعادة هذا اليوم أو ما شابه ذلك لأنه أتى معصية. فهنا يقول لك هذا ما يفطر، عكس الجمهور سبحان الله. قال: حدثني عن مالك عن عمي ابي سهيل بن مالك عن ابيه عن ابي هريره انه قال: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب النار وصفدت الشياطين. نعم، هذا في رمضان تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار، والمقصود بها الابواب الحقيقيه، فالجنه لها ابواب 8 والنار كذلك لها ابواب، فهذه الابواب تفتح من باب استبشار بالخير، وأنها يعني سيكثر من يعمل الصالحات فيستحقون بها فضل الله، أو فلا أقول يستحقون، فيتفضل الله سبحانه وتعالى عليهم بهذه الأعمال بأن يدخلهم الجنة، فتفتح هذه الأبواب من باب الاستبشار والفعل الحسن، وتغلق أبواب النار وتصفد الشياطين. التصفيد هو أن تكبل اليد إلى العنق، هذا هو التصفيد، وهذا لا يخالف الوسوسة، فالشيطان يستطيع أن يوسوس وهو مصفد، هذا يعني لا يوجد تعارض بينه وبين التصفيد، على أن كثيرا من يعني أهل العلم تكلموا في هذه المسألة بأقوال كثيرة في مسألة تصفيد الشياطين وأن هناك وسوسة، فعلى العموم هذا خلاصة الأقوال. نعم. قال حدثني عن مالك انه سمع اهل العلم لا يكرهون السواك على الصائم في رمضان في اي ساعه من ساعات النهار، لا في اوله ولا في اخره. قال ولم اسمع احدا من اهل العلم يكره ذلك ولا نعم، ينهى عنه. السواك جائز، السواك جائز في رمضان في أثناء الصيام، أول الصيام آخر الصيام، كل ذلك جائز، وكما قال الإمام مالك هو القول الراجح، خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أن بعد الظهر يكره السواك، ولا الإمام مالك يعني قوله أصوب في ذلك، في هذا الأمر. وتكلموا في مسألة هل السواك إذا كان له طعم هل هو مفطر أم لا. الأرجى أن الإنسان لا يتخذ سواكا فيه طعم، المقصود أنه هذا السواك الطري. أما إذا كان فيه منكهات زائدة، يعني أحيانا يحطوا لك نعناع ولا يحطوا لك قرفة ولا ما شابه ذلك على السواك، هذا جزما لا يجوز في الصيام. لكن إذا كان السواك هو سواك عادي ولكنه جديد، السواك الجديد دائما يكون فيه طعم وسوائل تدخل في الفم، فتكلموا هل هي هذه من المفطرات أم ليست من المفطرات، الأولى أن يجتنبها الإنسان. وبعضهم قال يعني هي لم نرى أحد من أهل العلم نهى عنها، يعني هنا مثل في عند السلف ما شابه ذلك، مع أن هناك أقوال لكن ليس متقدمة. فقالوا هي هذه النكهة هذه لا تعد لا طعاما ولا شرابا، لكن الأصل أن الإنسان يجتنب ذلك، الإنسان يجتنب، والله أعلم. نعم. قال يحيى وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان إنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يقومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بعده، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. قال يحيى هذه من المسائل التي يعني تؤخذ على مالك، لأن الحديث صريح في فضل صيام 6 أيام بعد شوال، عفوا بعد رمضان، يعني في شوال. طيب الآن هو الإمام مالك يقول لم يرى أحد من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته. طيب ما هو في حديث صريح. بعض الناس يقولون يعني يجي القرطبي ولا كذا يقول لك مثلا مالك لعله لم يبلغه الحديث. طيب ما هو ليش تكلم عن هذه المسألة إذا لم يبلغه الحديث، يعني ما يعني إذا لم يسمع بالحديث أساسا لقال يعني هذه ليست فيها حديث ولم يبلغنا فيها حديث، لكن هو تكلم أنه لم يرى أحدا من أهل العلم يصومها. لكن إيش القضية عند أهل العلم في هذا؟ قال وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء. إذا كان عندهم بعض أهل الجهالة وأهل الجفاء، انتشر في زمانه ناس يعني بداية الصوفية كانت تنتشر في زمانه، وكان في ناس يسمون العباد فيحبون كثرة العبادة، وبعض الناس يعني يحب الزيادة، كما تسمعون يعني قصة مشهورة أحدهم سأل مالكا أنه يريد أن يحرم للحج أو للعمرة لا أتذكر، يحرم من المدينة وليس من الميقات، ليس من المنطقة التي حدد الله يعني ورسوله أن يحرم الإنسان فيها، لا هو يريد يحرم من المدينة قبل، فيريد أن يزيد. فنهاه مالك وقال أخشى عليك الفتنة. فإذا كان هناك يحبون قوم يحبون الزيادة في الأعمال ويحبون الزيادة على الوارد، فلعل هناك من ترك هذا الصيام عمدا ليبين للناس أن هذا تركه ليس حراما ولا بس، نحن أهل العلم ولا نصومه، يعني الأمر ليس عيبا على من لم يصومه وما شابه ذلك. وفعلا بعض أهل العلم قد يترك بعض الصالحات، وهذا فعله الرسول، قد يترك بعض المستحبات من باب أن يبين للناس أن ترك هذا ليس بحرام وليس بعيب على من تركه. ولهذا تجد حتى من أهل العلم من ترك الأضحية مثلا وتعمد إظهار أنه يترك الأضحية وتعمد الكلام على أنه لا يضحي. لماذا؟ لأن الناس اشتدوا في الأضحية حتى أنهم يعني تقريبا رأوا فرضيتها، وهناك فعلا مذهب أبو حنيفة يرى فرضيتها وغيره أيضا يعني لم ينفرد بذلك. فبعض الصحابة أراد أن يبين أنها ليست فرضا وليست من الأمور التي لا بد منها، فصار يبين للناس أنه هو لا يضحي ويصرح في هذا. ورد عن الأشعري وعن ابن عباس فيما أذكر هذا الأمر. إيه فهذا من هذا الباب، هذا من هذا الباب، من باب بيان يعني البيان للناس أن هذا الأمر ترى ليس من أصول الدين وليس من فرائضه. فهذا هو المقصود والله أعلم. قال يحيى: سمعت مالكا يقول: لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة، فصيامه حسن، فقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. أيضا هنا في مسألة صيام يوم الجمعة، مع أنه ورد فيه حديث، يعني كان لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه وكانت قد صامت الجمعة فقال لها: هل صمت يوما قبله؟ فصومي يوما بعدها. إذن الجمعة لا يصام منفردا إلا مع يوم قبله أو مع يوم بعده. الآن هنا مالك أيضا يعني القول هذا مخالف لظاهر الحديث. سمع هنا يقول: لم أسمع أحد من أهل العلم والفقه ومن يقتدى به ينهى عن صوم يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحرى. طيب هنا قد يوجه الأمر بتوجيهين: أنهم يرون كراهته وأرادوا أن يبينوا عدم تحريمه، ولكن هذا التوجيه بعيد، لأن مالكا هنا يقول: وصيامه حسن، إلا إذا كان يعل هذا الحديث أو لم يبلغه، إما يكون يعله أو لم يبلغه، لكن العمل على الأخذ بذلك الحديث: لا يصام يوم الجمعة منفردا حتى يصوم قبله أو بعده، إلا إذا كان في غير سبب، أو إذا كان فيه سبب معين كصوم يوم عرفة أو عاشوراء وما شابه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحكاء، باب ذكر الحكاء. قال: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله، وكان لا يدخل البلد إلا لحاجة الإنسان. وقال: لو حدثني عن مالك بن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة كانت إذا اعتكفت لا تسأل عن المريض إلا وهي تمشي لا تقف. قال يحيى: قال مالك: لا يأتي المعتكف حاجته ولا يخرج إليها ولا يعين أحدا إلا أن يخرج لحاجة الإنسان، ولو كان خارجا لحاجة أحد لكان أحق ما يخرج إليه عيادة المريض والطلاب على الجنائز واتباعها. قال يحيى: قال مالك: ولا يكون المعتكف معتكفا حتى يجتنب ما يجتنب المعتكف من عيادة المريض والصلاة على الجنائز واتباعها ودخول البيت إلا لحاجة الإنسان. قال: وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الرجل يعتكف هل يدخل لحاجته تحت سقف، فقال: نعم لا بأس بذلك. قال يحيى: قال مالك: الأمر عندنا الذي لا خلاف فيه أنه لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه أنه لا لا يكره الاعتكاف في كل مسجد يجمع فيه، ولا أراه كره الاعتكاف في المساجد التي لا يجمع فيها إلا كراهية أن يخرج المعتكف من مسجده الذي اعتكف فيه إلى الجمعة أو يدعها، فإن كان مسجدا لا يجمع فيه الجمعة ولا يجب على صاحبه إتيان الجمعة في مسجد سواه، فإن لا رغبة بالاعتكاف فيه، لأن الله تبارك وتعالى قال: وأنتم عاكفون في المساجد، فعم الله المساجد كلها ولم يخص شيئا منها. أنا عندي يخصص. طيب هو كأنه في نسخة أخرى يخص هكذا كاتب المعلق. طيب بالنسبة للاعتكاف، الاعتكاف هو أن ينقطع الإنسان في مسجد من مساجد الله سبحانه وتعالى لعبادة الله، ينقطع يعني يدخل في هذا المسجد عدة أيام ويبقى في هذا المسجد يتعبد الله سبحانه وتعالى، ولا يخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا يعني يشغل هذا الوقت الذي يكون في الاعتكاف بأمور لا تكون من أمور الدين، يعني ينشغل بالدنيا ولا شغلة، ولا يروح على المسجد يعتكف فاتح انترنت ويشتغل مثلا يعني هومورك ولا كذا، لا هذا ينقطع للعبادة. طيب هذا بالنسبة للاعتكاف. أولا أين يعتكف؟ بعض الناس قال إنه لا بد أن يعتكف في الحرم، الحرمين، وفي كذلك في المسجد الأقصى، نسأل الله أن يطهره. والقول الراجح كما قال مالك في أي مسجد على أن يكون جامعا. هلأ إيش الفرق بين المسجد والجامع؟ الجامع هو مسجد، ولكن المسجد قد لا يكون جامعا. الجامع هو مسجد تصلى فيه الجمعة، وليس كل المساجد تصلى فيها الجمعة، فإذا لابد للمعتكف أن يعتكف في مسجد فيه جمعة. لماذا؟ قالوا حتى لا يذهب ويخرج من المسجد لأجل صلاة الجمعة. طيب أو يتركها، لا يجوز له أن يترك الجمعة، فيعتكف في مسجد فيه جمعة. المعتكف يجوز له أن يخرج من المسجد للحاجة، يعني أكرمكم الله إذا كان يريد مثلا بول ولا شيء وما في المسجد حمامات فيخرج. هي أساسا الحمامات هل تعتبر من المسجد ولا لا، يعني أو ملحقة به، يعني هذا كلام، لكن على العموم هو سيخرج لقضاء حاجته مثلا أو لأمر ضروري مثل ذلك، كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان يدخل رأسه فترجله عائشة رضي الله عنها، ولكن لا يدخل كله إلى البيت أو إلى الحجرة، يعني لا يدخل كله، فقط الرأس، وذلك لكي يبقى في المسجد. هذا الأمر الأول، أنه يجوز في كل مسجد جامع. الأمر الثاني، هل يشترط الصيام ولا لا يشترط الصيام؟ كثير من أهل العلم يشترط أن يكون صائما، ما في اعتكاف بدون صيام، وهذا قول له وجهة قوية، ولكن يعني عدد كبير أيضا من أهل العلم لا يأخذ به، والله أعلم، ولا أجد دليلا قويا يرجح لي شيئا في هذه المسألة، فالله أعلم. طيب هذا الأمر الثاني. هنا قال طبعا احتج مالك وأنتم عاكفون في المساجد، فلم يعين مساجد دون أخرى. طيب وسيذكر بعض المسائل الأخرى. نعم قال مالك: فمن هناك جاز له أن يعتكف في المساجد التي لا يجمع فيها الجمعة إذا كان لا يجب عليه أن يخرج منه إلى المسجد الذي تجمع فيه الجمعة. قال يحيى: قال مالك: ولا يبيت المعتكف إلا في المسجد الذي اعتكف فيه إلا أن يكون خباؤه في رحبة من رحاب المسجد. قال مالك: ولم أسمع أن المعتكف يضرب بناء أن يبيت فيه إلا المسجد أو في رحبة من رحاب المسجد. الرحبة هي مثل الحديقة اللي حوالي المسجد، هذه الرحبة يجوز له أن يبات فيها أو ما شابه ذلك. نعم. ومما يدل على أنه لا يبيت إلا في المسجد قول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قال يحيى: قال مالك: ولا يعتكف فوق ظهر المسجد ولا في المنام، يعني الصومعة. اللي هي قال المئذنة. يحيى: قال يحيى: وقال مالك: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها، حتى يستقبل لاعتكافه أول الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. قال يحيى: الاعتكاف، قال الاعتكاف يبدأ من الليلة، يعني أنت تريد أن تعتكف العشر الأواخر، تروح تفطر في المسجد. تروح تفطر في المسجد، ليه؟ يقول: يدخل المعتكف المكان الذي يريد أن يعتكف فيه قبل غروب الشمس من الليلة التي يريد أن يعتكف فيها. أنت تريد أن تعتكف العشر الأواخر، قلنا مثلا 21 إلى 30 أو إلى 29، فأنت تروح 29 قبل غروب الشمس. ليه؟ لأن لما غربت الشمس بدأ عندك يوم واحد، عفوا يوم 20. أنت تروح، عفوا أعيد، أنت تروح إذا أردت أن تعتكف من 21 وما بعد، تروح يوم 20 قبل أن تغرب الشمس، حتى إذا غربت الشمس أنت تكون في المسجد، لأن لما تغرب الشمس سيبدأ اليوم التالي. يعني اليوم، نحن اليوم الآن خميس، إذا غربت الشمس تبدأ ليلة الجمعة، بس غربت الشمس تبدأ ليلة الجمعة، نصير في الجمعة. نعم، فلهذا قال لك قبل غروب الشمس تكون في المسجد. نعم. قال يحيى: قال مالك: والمعتكف مشتغل باعتكافه لا يعرض لغيره مما يشتغل به من التجارات او غيرها، ولا باس بان يامر المعتكف بضيعته ومصلحه اهله وببيع ماله او بشيء لا يشتغله في نفسه. ما عندك ببعض حاجته؟ نعم شيخ. ببعض حاجته ما عندك؟ أنا عندي: ولا بأس بأن يأمر المعتكف ببعض حاجته بضيعته. فلا بأس بذلك إذا كان خفيفا، أي يأمر بذلك من يكفيه، ولا بأس بذلك إذا كان خفيفا أن يأمر بذلك من يكفيه إياه. قال يحيى: قال مالك: لم اسمع احدا من اهل العلم يذكر في الاعتكاف شرطا، وانما الاعتكاف عمل من الاعمال مثل الصلاه والصيام والحج وما اشبه ذلك من الاعمال، ما كان من ذلك فريضا او نافله، فمن دخل في شيء من ذلك فانما يعمل بما مضى من السنه، وليس له ان يحدث في ذلك غير ما مضى عليه المسلمون، لا من شرط يشترطه ولا يبتدعه. وقد اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف المسلمون سنة الاعتكاف. قال يحيى: قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء، والاعتكاف للقروي والبدوي سواء. طيب، هنا يقول: ما تشترط شروط ليست مما جاءت به حديث النبي الله صلى الله عليه وسلم، يقصد التعريف بمن اشترط شروطا لا يوجد نص عليها. هنا يقول: والاعتكاف والجوار سواء، لأن قد يقول لك فلان جاور في المسجد أو جاور في الحرم، يعني اعتكف في الحرم، لكن قد يعني قد تطلق كلمة الجوار ويقصد بها غير الاعتكاف. يعني بعض الناس يذهب يسكن المدينة فيقال جاور المسجد النبوي، أو يسكن في مكة فيقال جاور المسجد الحرام، فهناك أحيانا يفرق وأحيانا تكون بنفس المعنى، والله أعلم. باب ما لا يجوز الاعتكاف إلا به. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن القاسم بن محمد ونافع مولى عبد الله بن عمر قال: لا اعتكاف إلا الصيام، لقول الله تبارك وتعالى في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا القيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فإنما ذكر الله الاعتكاف مع الصيام. قال يحيى: قال مالك: وعلى ذلك الأمر عندنا أنه لا اعتكاف إلا بالصيام. هنا يعني نقل عن قاسم بن محمد، وهو من الفقهاء السبعة من التابعين، ونافع مولى عبد الله بن عمر، وهو أيضا من التابعين، قال لا اعتكاف إلا بصيام. إذا اشترط الصيام للاعتكاف، لقول الله تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، هل هذه الآية نص في هذه المسألة؟ أو حتى لو كان ظاهرها في لابد من أنه لا اعتكاف إلا بصيام، في الواقع نعم هم استدلوا بذلك إن صح عنهم، لأن مالكا قال بلغه، فالله أعلم بالإسناد، يعني هذا قد يبحث عنه في مصنف عبد الرزاق أو في مصنف ابن أبي شيبة، يعني قد ينظر، لأن هو ما سمع منهم، قال بلغني. طيب، فننظر الآن في الآية: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. جيد، إذا الآن نحن نتكلم، أو عفوا، كلام الله سبحانه وتعالى في موضوع الصيام، في حكم الصيام، أنك متى تصوم ومتى تفطر. ولا تباشروهن، يعني نساءكم، وأنتم عاكفون في المساجد. طيب، الآن الله سبحانه وتعالى قال لنا حكما، يعني أنت إذا كنت عاكف في المسجد لا تباشر نسائك. طيب، هل هذا يعني أنه لا اعتكاف إلا بصيام؟ لا، ولكن الذين يصومون كثير منهم يعتكف، فعلمنا الله سبحانه وتعالى حكما من أحكام المعتكفين الذين يعتكفون عادة في العشر الأواخر من رمضان أو في غيرها من رمضان، يعني يكثر الاعتكاف في رمضان، فعلمنا الله سبحانه وتعالى حكما من الأحكام أن المرأة لا يجوز لرجل، أو الرجل لا يجوز أن يباشر زوجته أثناء الاعتكاف. فالآية لا تتكلم عن تحديد هذه المسألة، لكن نعم هو يفهم منها من حيث السياق أن الله سبحانه وتعالى ذكر هذه المسألة في سياق الكلام عن الصيام، فقالوا يعني هذا يفهم منه أن الاعتكاف يكون مع الصيام، لكن يعني هو الآية ليست نصا في ذلك، ولا حتى ظاهرها صريح في ذلك، والله أعلم. باب خروج المعتكف الى العيد. قال حدثني يحيى عن زياد بن عبد الرحمن عن مالك عن سمي مولى ابي بكر بن عبد الرحمن ان ابا بكر بن عبد الرحمن اعتكف، فكان يذهب لحاجته تحت الطيفه في حجره مغلقه في دار خالد بن الوليد، ثم لا يرجع حتى يشهد العيد مع المسلمين. هنا يقول يحيى ابن يحيى اللي هو راوي الموطأ عن زياد بن عبد الرحمن، فيحيى سمع من مالك الموطأ كاملا إلا هذه الأحاديث الأربعة، هذا وما يليه إلا هي أربعة أظن، 1 2 3 4، هنا قال زياد قال مالك، لا هنا سئل مالك، هنا هذا 1 أيضا، زياد عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله، فهذه التي لم يسمعها من مالك مباشرة وإنما سمعها من زياد، ولهذا دائما أو كثيرا ما تجد في الأسانيد يحيى عن مالك إلا أربعة أحاديث، أو إلا يعني ما كان من باب خروج المعتكف إلى آخر الاعتكاف وما شابه ذلك، لأجل هذا، وهو صرح بأنه سمعه من زياد. نعم. قال حدثني يحيى عن زياد عن مالك عن مالك أنه رأى بعض أهل العلم إذا اعتكفوا العشر الأواخر من رمضان لا يرجعون إلى أهلهم حتى يشهدوا الفطر مع الناس. قال يحيى قال زياد قال مالك وبلغني ذلك عن أهل الفضل الذين مضوا، وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يعني هو المقصود هو متى ينتهي رمضان؟ ينتهي عند غياب آخر الشمس من يوم 30 أو من يوم 29. غابت الشمس، طب يذهب إلى أهله في هذه الليلة؟ لا، ينتظر حتى يصلي العيد مع المسلمين. هكذا مضت عليه عادة المسلمين. نعم. باب قضاء الاعتكاف. حدثني يحيى عن زياد عن مالك بن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يعتكف، فلما طرق الى المكان الذي اراد ان يعتكف فيه وجد اخبيه خباء عائشه وخباء حفصه وخباء زينب، فلما راها سال عنها، فقيل له هذا خباء عائشه وحفصه وزينب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البر تقولون بهن، ثم انطلق فلم يعتكف حتى اعتكف عشر من شوال. قال يحيى هنا البر عندك همزه ولا مده فوق الالف؟ لا يعني هي آل بر، لكن يصح ان تقال البر، هي سؤال استفهام. قال يحيى قال زياد سئل مالك عن رجل دخل المسجد لعكوف في العشر الاواخر من شهر رمضان فاقام يوما او يومين ثم مرض فخرج من المسجد، ايجب عليه ان يعتكف ما بقي من العشر اذا صح ام لا يجب عليه، ام لا يجب ذلك عليه، وفي اي شهر يعتكف ان وجب عليه ذلك؟ فقال مالك يقضي ما وجب عليه من عكوف اذا صح في رمضان او غيره. قال زياد قال مالك وقد بلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد العكوف في رمضان ثم رجع فلم يعتكف حتى اذا ذهب رمضان اعتكف عشر من شوال. قال زياد قال مالك والمتطوع في الاعتكاف والذي عليه الاعتكاف امرهما واحد فيما يحل لهما ويحرم عليهما، ولم يبلغني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه إلا قال يحيى قال زياد قال مالك من المرأة إذا اعتكفت ثم حاضت اعتكافها إنها ترجع إلى بيتها، فإذا طهرت رجعت إلى المسجد أي ساعة طهرت ولا تؤخر ذلك ثم تبني على ما مضى من اعتكافها. قال يحيى قال زياد قال مالك ومثل ذلك المرأة يجب عليها صيام شهرين متتابعين فتحيض ثم تطهر فتبني على ما مضى من قيامها ولا تؤخر ذلك. قال حدثني زياد عن مالك عن ابن شهاب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذهب بحاجة الانسان في البيوت وهو معتكف. قال يحيى قال زياد قال مالك لا يخرج المعتكف من مع جنازة ابويه ولا مع غيرها. طيب هنا اخر مسألة تكلم عن مسألة الجنازة لا يخرج فيها، فإذا كان لا يخرج في الجنازة لا يخرج في غيرها، ولكن الأشياء التي هي ضرورية مثل الحاجة يعني قضاء الحاجة فنعم. قبل هنا مر معنا يعني تجد أن هناك مثلا أحيانا مرأة تعتكف أو ما شابه ذلك، ذكروا الخباء أنها تتخذ خباء، والخباء هو مثل الخيمة يعني تضع هكذا عمودين، أحيانا تضع ثلاثة أعمدة وتضع قماش أو جلد أو شيء فوق هذه الأعمدة فتصبح مثل الخيمة هكذا مثلثة، وتضع أحجارا لكي تثبت على الأرض وتعتكف فيها هكذا. وللرجال والنساء كذلك يأخذون يتخذون الأخبية. باب نكاح الاعتكاف. قال يحيى قال زياد قال مالك لا بأس بنكاح المعتكف نكاح الليل ما لم يكن للمتين، والمرأة المعتكفة أيضا تنكح نكاح الخطبة ما لم يكن للمتين، ويحرم على المعتكف من أهله بالليل ما يحرم عليه منهن من النهار. قال يحيى قال زياد قال مالك ولا يحل للرجل أن يمس امرأته وهو معتكف ولا يتلذذ بشيء منها بقبلة ولا غيرها. قال يحيى قال زياد قال مالك ولم أسمع أحدا يكره للمعتكف ولا للمعتكفة أن ينكحها في اعتكافها ما

أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاطر أعمار أمتي ألا يبلغ من العمل مثل الذي بلغ غيرهم في طول العمر، فأعطاه الله ليلة القدر خير من 1000 شهر. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: من شهد العشاء من ليلة القدر فقد أخذ بحظه منها. نعم نكمل في لسه 10 دقائق. كتاب حد باب الأخت الإهلال. قال: وحدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عبيد أنها ولدت محمد بن أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالليلاء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: مرها فلتقتل ثم لتهل. وقال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن أسماء بنت عبيد ولدت محمد بن أبي بكر بذي الحليفة، فأمرها أبو بكر أن تقتل ثم تهل. قال: وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقتل للإحرام قبل أن يحرم ولدخوله مكة ولوقوفه عشية عرفة. الآن هنا في استحباب الغسل للإهلال، الإهلال هو عندما يكون الإنسان يعني عندما يكون في الميقات ويحرم، فعند ذلك يستحب له أن يغتسل، وكذلك يتنظف، التنظف غير الاغتسال، التنظف مثل أن يقص الأظافر أو يحلق أو يقص الشارب أو ما شابه ذلك، هذا تنظف يستحب له كذلك، وكذلك يجوز له أن يتطيب، فهذا كله قبل أن يحرم. باب غسل المحرم. وحدثني قال: وحدثني مالك عن زيد بن اسلم عن نافع عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه ان عبد الله بن عباس والمسور بن مكرمه اختلفا بالابواء، فقال عبد الله: يغسل المحرم راسه، فقال المسور بن مكرمه: لا يغسل المحرم راسه. قال: فارسلني عبد الله بن عباس الى ابي ايوب الانصاري، قال: فوجدته يغتسل بين قرنين وهو يستر بثوب، فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: انا عبد الله بن حنين، ارسلني اليك عبد الله بن عباس اسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل راسه وهو محرم؟ قال: فوضع ابو ايوب يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي راسه، ثم قال لانسان يصب عليه: اصبر. فرفع على رأسه ثم حرك رأسه بيده فأقبل لي ما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. طبعا مسألة غسل الرأس أو الغسل بشكل عام للمحرم هذه مسألة بعض الناس يعني قال الأولى أن لا يغتسل، أو بعضهم قال لا يغتسل يعني نهى عن الغسل. لماذا؟ عندهم سببين. السبب الأول عندهم سببان. السبب الأول قالوا جاء في الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول: هؤلاء عبادي جاءوني شعثا غبرا، فكيف يغتسل والله يقول شعثا؟ الأمر الثاني أنه ينهى عن قص وحلق الشعر، فإذا غسل الإنسان شعره فلا بد أن ينقطع منه شعره وما شابه ذلك، فقالوا إذن لا يغتسل. والجواب أنه لا يكره الاغتسال، وأما حديث أتوني شعثا غبرا لأن هذه حال واقعة، وحتى أن الإنسان لا يستطيع يعني إذا أنت استطعت الغسل ليس كل الناس يستطيعون أن يغتسلوا، خاصة في مثل يعني الأوقات التي يكون فيها زحمة أمور وكثرة ناس وكذا، أين يغتسل الإنسان؟ وقد يغسل شعره أيضا فقط بالماء، لأن الصابون أحيانا تكون له رائحة، وهذا المحرم طبعا ما هو الإحرام؟ الإحرام أن يمتنع الإنسان من الطيب ويمتنع من لبس اللباس الذي قد فصل له أكمام وله يعني أماكن للأقدام ما شابه ذلك، هذا ممنوع على الرجال. إيه، فمن ممنوعات ويمتنع عن قص شعره وأظفاره شيء، فمن الممنوعات إذا الطيب. فكثير من الناس لا يستعمل الشامبو، مع أنهم صنعوا الآن يعني شامبو، صنعوا صابون خاص بالحجيج ليس له رائحة أبدا، لكن ينظف. لا ينهى عنه، لا ينهى عنه، لأن يعني ما في نص في هذا. أما أتوني شعثا، هذا حكاية لحالهم، فلا يمنع يعني أن حتى الأشعث، حتى الذي هذه حاله جاءني، ولكن من ابتعد عنها وأحب أن يكون، لأن من مقاصد الحج تعويد الإنسان نفسه يعني على الجدية. تجد لا رفث ولا فسوق في الحج، ها، لا رفث، ما في كلام سيء، ما في كلام كذا، حتى تجد جو الحج بشكل عام الأصل فيه الجدية، الأصل فيه تترك الملابس التي فصلت على جسدك، تلبس هذا اللباس اللي هو مثل الكفن وتخرج فيه، رأسك لا تضع عليه شيئا، ويعني تجد هذا يعني جو جدي، جو عبادة جدي وقاسي. في مكة في شدة الحر تجد الناس هذه حاله. فمن المقاصد أن يكون الإنسان شوي ناشف في هذا الحج. على العموم، لكن الغسل لا يمنع منه. قال حدثني مالك بن حميد بن قيس عن عطاء بن ابي رباح ان عمر بن الخطاب قال لي على ابن منيه وهو يصب على عمر بن الخطاب ماء وهو يغتسل اصبب على راسي، قال يا على اتريد ان تجعلها لي؟ ان امرتني صبر. فقال له عمر بن الخطاب اصبب فلن يزيده الماء الا جعلها. يعني هو هذا متورع عن مسألة أنه سيزيل الشعث، فقال له أنت راح تحط ماء، الماء يزيد الشعث. يعني الماء إذا ما حطيت شامبو على شعرك أو ما حطيت صابون أو شيء يعني مع الماء على شعرك، الشعر راح يكون أشعث، لكن أنت نظفته من العرق من الرائحة وما شابه. قال له حدثني مالك بن نافع ان عبد الله بن عمر كان اذا دنا من مكه بات يزي طوا بين التلميذين حتى يصبح، ثم يصلي الصبح، ثم يدخل من التنيه التي باعلى مكه، ولا يدخل الا خرج حاجه او معتمرا، حتى يغتسل قبل ان يدخل مكه اذا دنا من مكه بذي طوا، ويامر من معه فيغتسلون قبل ان يدخلوا مكه. الثنيه هي الطريق الذي يكون على جبل أو على مرتفع بشكل عام، هذه تسمى ثنية. قال وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من حلام. قال يحيى قال مالك سمعت أهل العلم يقولون لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة فقد حل له قتل من قبل، وحلق الشعر وإيقاء الدبلة ولبس الثياب. طيب، نختم هنا بإذن الله تعالى ونأخذ أسئلة إن وجد. كتابة كلاهما اللغات، بس وقفنا عند أي صفحة لأن ذهبت من عندي. هذا مستحب، ولكن الواجب أن يقول ربنا ولك الحمد. الحديث 500 واحد طب لحظة أشوف عندي 905، هذا آخر حديث. 436. نعم، جزاكم الله خيرا. ماشي الحال. وما معنى قول صلى الله عليه وسلم الآبر تقولون لي في باب قضاء الاعتكاف؟ يعني أنت فعلت ذلك لأجل البر، لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. طبعا هي صيغة سؤال يسأل. يقول من عليها قضاء رمضان تصوم عرفة بنية النافلة أم بنية القضاء؟ لا، بنية عرفة ثم بعد ذلك تصوم القضاء لوحده. شيخ ما لا يفعل من أجل عملية جراحية قبل رمضان ولم يستطع قيام رمضان وبقي مريض إلى رمضان الثاني في الصوم ولم يستطع إكماله ولم يقضي لأنه يمر عليه وقت فيتحسن ثم يمرض وهكذا ثم جاء رمضان الثاني فلم يستطع قيامه كان من سبب المرض وأن جسده ضعيف بسبب المرض فإنما عند الصيام تدخل حركته في ضعف الجسد. إذا كان هذا من الأمراض التي عادة يشفى فيحسب هذه الأيام ويصومها إذا شفاه الله، نسأل الله له الشفاء. أما إذا كان هذا المرض من التي يعني خلاص هو هكذا صار جسمه لا يتحمل الصيام، فعند ذلك كما ذكرنا في الدرس الماضي عليه الفدية عن كل يوم يفطره طعام مسكين. لا يعمل، لا يعمل في مكان، لا يعمل في مكان فيه بيع للخمر. الحمد لله في أماكن كثيرة ليس فيها بيع خمر، في الأماكن اللي تبيع موبيليا واللي تبيع مطابخ واللي تبيع أجهزة الباو باوشتيل وما شابه ذلك، هذه كلها يعني لا تبيع الخمر، فيبحث عن عمل فيها. أما الذين يبيعون الخمر أو يبيعون لحم الخنزير فهذا لا يجوز للمسلم أن يعمل معهم. ولا حتى سكيورتي؟ لا لا لا. سنقول ما المقصود بحلق الذكر وما هي الكيفية المنهي عنها والتي تعتبر بدعة؟ حلق الذكر هي الحلق التي يعظم فيها الله سبحانه وتعالى، كما لو كانت حلقة لتفسير القرآن أو ما شابه ذلك هذه يعظم فيها الله ويذكر فيها اسمه. كذلك قد يدخل فيها أيضا الحلقات التحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم وشرحها وما يعتريه من تعظيم الله سبحانه وتعالى، فهذه هي حلقات الذكر. أما المنهي عنها أن تكون هذه الحلقات في صيغة أو في صورة لم ترد في الشرع، وإنما هي صورة محدثة كهؤلاء الذين يرددون كلمات أو يرددون اسم الله سبحانه وتعالى ويهزون رؤوسهم ما شابه ذلك، فهذه نعم هذه من الصور التي لم يرد فيها شرع بل هي مخالفة للشرع. نعم. يقول حكم قول الطرائف المضحكة وهي قصص خيالية هل يعتبر كذبا؟ هنا حديث ويل لمن حدث القوم بحديث كذب ليضحكهم، فهذا ظاهره فيه النهي عن ذلك، لكن بعض أهل العلم حمله على أنه إذا كان الكذب على أحد، يعني ليست قصة واحد راح وعمل وكذا، لا لا، قصة تجي تقول فلان، تذكر فلانا بعينه أنه صار له كذا لتضحك الناس، هذا لا، هذا هو المحمول عليه الحديث. هكذا قالوا، وكذلك قالوا كذلك قد يقرن بقولهم الذي يأتي مثلا يقول واحد، يعني كما تجد بعض البلاد يقول واحد من القرية الفلانية أو واحد من المدينة الفلانية، فهذا فيه إساءة لهم، فهذا كذلك قد ينهى عنه. وتبقى المسألة التي هي أنك ذكرت شخصا لا على التعيين، فهنا هذا يعني ويفهم أن هذه القصة غير حقيقية، فعند ذلك هذا أجازه بعض أهل العلم، ولو تورع الإنسان عنه لكان أولى. شيخنا يقول بخصوص الأضحية، هل يجوز أن يشترك شخصان في ملك الأضحية، يعني أن يضع كل منهما نصف المال لشرائها؟ نعم، لكن لا تكون خروفا، تكون بقر أو إبل، فهذه يجوز أن يشترك فيها 7. أما إذا كان خروفا فهذا إذا كانوا لا يسكنون معا فلا يجوز، إلا إذا كانوا أهل بيت واحد فيجوز. وإن يعني لو كان عدد أهل البيت 100 فذبحوا خروفا واحدا عن كل أهل البيت هذا جائز، فإن اشتركوا في ثمنه فذلك لا بأس به. أما أن يكونوا يعني ليسوا من أهل بيت واحد فهذا لا يجوز. يقول الذهاب إلى صلاة المغرب قد فصل الإمام ركعة، ثم سلم فلما قال الناس له نسيت ركعة فقال أعيد الصلاة فأعادها، أما أنا فصليت ركعة لوحدي، فهل فعلي صحيح؟ نعم، فعلك صحيح، لأن فعل الإمام هذا جهل. النبي صلى الله عليه وسلم نسي فصلى ركعتين في صلاة رباعية فنبهوه فقام فصلى ركعتين ولم يعيد الصلاة كاملة. ماذا أقول عندما يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ هنا ذهب العلماء مذهبين، منهم من قال لا تقل شيئا، ومنهم من قال قل كما يقول، وكلاهما يعني فيه سعة. هل يجوز الفتاة العامة في ورشة مختلطة في نساء ورجال العلم أنها لا تكلمهم وهي مضطرة للعمل تلك الظروف وليس هناك مورد عيش لعائلتها غير هذا؟ هل إذا مضطرة ولا تخالطهم ولا تكلمهم وهناك نساء ويعني لا يوجد خلوة فلعل الأمر فيه سعة لها. يقول كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنازة على عبد الله بن أبي بن سلول وهو معصوم من الخطأ؟ النبي صلى الله عليه وسلم معصوم من الخطأ في التشريع، وقد أراد أن يصلي، لا الذي أعرفه أنه أراد وليس أنه صلى، وقد يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم أمورا ينبه الله سبحانه وتعالى عليها في القرآن، فهنا يكون تكون العصمة للرسالة كاملة. فمثلا في مخالفته للأولى في عندما عبس وتولى أن جاءه الأعمى فحصل منه ذلك وجاءه التنبيه في القرآن، فكانت هنا عصمة الشريعة، وهو معصوم في البلاغ وليس معصوما عن الخطأ بشكل عام. شيخ يقول ليتكم توضحون هل في المذهب عند مالك يقصد بكلامه أن الفدية تسقط عمدا لم يقوى عليها؟ من أين فهم ذلك؟ نعم نعم، هو ذهب بالي إلى فدية الحج، فدية الصيام نعم، أما فدية الحج الذي ذهب بالي إلى ذلك نعم. يقول شيخنا ما الراجح عندكم، هل في السائل من زكاة؟ نعم، هذا جاء في حديث. قول أحدهم يشهد أو ارتفع عن الشواذ بجلالة اسم أحدهم هل يعد من القذف؟ نعم، هذا اتهام له بممارسة فعل قوم لوط، وهذا ملحق بالقذف، يعني هذا حكمه حكم القذف، فقد فصل العلماء في هذه المسألة وقالوا كل كلمة يفهم منها أن صاحب أن هذا الذي قيلت فيه هذه الكلمة أنه يفعل أفعالا هي زنا أو لواط أو سحاق فكل ذلك هو قذف، أو حتى هذه الكلمات التي يعني يتساهل الإنسان بقولها، لا أريد ذكر أمثلة لها لكن لعلها مفهومة عند الناس، فهذه كلها حكمها حكم القذف الصريح. أحبك الذي أحببتني له. على فكرة بالنسبة للسؤال السابق، حتى بعض العلماء ألحق بمسائل القذف، لو جاء شخص وقال لشخص أنت لست بزاني، ويفهم من كلامه أنه يعرض به، يعني يأتي يقول ترى لا أنت ما أنك زاني ترى، هذه الطريقة، طريقة الكلام هذا يفهم منه أن لا أنا أقصد أنك زاني لكن أقول هذا الكلام، فهذه ألحقوها بمن صرح باتهامه بالزنا، فهذا أمر خطير، وللأسف الناس تساهلوا فيه، وهذا لعله من أسباب يعني ضياع هذه الأمة. حكم الخلط بين أصول الفرع أكثر من قراءة ويعتمدها كقراءة إلا، هذا الذي كان يفعله القراء المعروفين، يعني حمزة كان يقرأ أكثر من شخص، الذين أخذوا عن حمزة اختلفت فرشياتهم، كذلك عاصم كذلك غيره اختلفت فرشياتهم لأنهم أخذوا عن أكثر من قارئ. نعم هو يسند لك من طريق واحد، ولكن هو أخذ من أكثر من أخذ الفرشيات من أكثر من قارئ، فهكذا كان فعلهم. وحتى بعدهم هذه الطرق، نحن عندنا قراءة ثم رواية ثم طريق، الطرق هذه أيضا بعض الطرق تجد فيها فرشيات تختلف، بل وأصول تختلف، لأن يعني عاصم بنفسه، حفص بنفسه من طريق الطيبة تجد عنده سكت على الهمز، هذا غير موجود في طريق الشاطبية. من أين جاء؟ من أن بعض الذين أخذوا وأسندوا من طريق حفص أخذوا السكت من غيره، أخذوا السكت من غيره، أو وجدوا أحدا قرأ عليه بالسكت فأقره عاصم، فكان هذا أيضا يعني هذه طريقة من الطرق. وكذلك يلحق بعد الطريق في عندك التحريرات، هذه من أين جاءت؟ ليست اختراعا، ليس الناس اخترعوها، بل إما أنهم أتوا بها من قراءة معينة أو من قارئ آخر، أو وجدوا إسنادا لهذا القارئ. فعلى القول الأول، على القول أنهم اختاروا، لأن يعني عندنا منهج الاختيار، الأصل أن هؤلاء القراء اختاروا، لو لم يكونوا اختاروا من قراءات متعددة فرشيات معينة أو أصول حتى معينة، لما وجدنا 10 قراء، حتى أكثر من 10 قراء، لكن هذه المتواترة 10 قراء ب7 أحرف أنزلها الله، لا يمكن إلا أنهم اختاروا من هذه الأحرف فجمعوا جمعا معينا، فكانت هذه القراءة تنسب إليهم. فإذا طالما أن هذا الجمع جمعوه من الأحرف التي أنزلها الله فكان جمعا صحيحا، وكانوا يقرؤون بما أنزل الله سبحانه وتعالى، فمن قرأ بما أنزله الله سبحانه وتعالى دون أن يخل بالمعنى، إذا كان يعني مثلا فتلقى آدم من ربه كلمات، هذه في قراءة، في قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه، عفوا فتلقى آدم من ربه كلمات، آسف أنا أخطأت، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي قراءة أخرى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هنا قد يقول القائل نعم أنت قلت لنا يجوز أن نختار من هذه ومن تلك، فعند ذلك نقول فتلقى آدم من ربه كلمات، نقول له لا، لأن هنا أخللت بالمعنى، إما كلمات مرفوع هي التي تلقت آدم، أو آدم بالرفع هو الذي تلقى الكلمات، فيكون عندك فاعل ومفعول به، ما في تأتي بفاعلين بمرفوعين أو بمنصوبين. فهنا إذا كان اختلال في المعنى هذا طبعا لا يجوز قطعا، أما إذا لم يكن هناك اختلال بالمعنى فعند ذلك يجوز للإنسان أن يختار، على ما نبه عليه كثير من أهل العلم، أن لا تشغل العامة ولا تتأمن بالمسجد يعني وتخربط الناس أو ما شابه ذلك، فيعني هذه المراعاة حال الواقع، هذا أمر لا شك أن الإنسان ينبه إليه، لكن من حيث أنك قرأت بما أنزل الله سبحانه وتعالى فقراءتك ستكون صحيحة بإذن الله. حتى في الأصول كانوا يتخيرون أصولا، أصول حمزة ما كانت تعجبه، يعني ما كان يرتضيها عدد من أهل العلم، في زمانه. أحمد بن حنبل قال يعني لا تعجبني قراءة حمزة مثلا، لماذا؟ لأنه كان عنده أصول هذه، عنده مدود يعني أفرط فيها، كل مد يمد ست حركات. فقال أحمد يعني هذه لحمزة، أصول حمزة هذه، فتكلم عنها. فحتى الأصول قد يكون لبعض القراء نوع اختيار فيها، لكن لا يجوز الإنسان أن يأتي بأصول لم تؤتى. صاحب ترى كذا مرة يقول الكتب التي يبدأ بها المبتدئ الذي يعمر العشر سنوات. عشر سنوات هذا ممكن يعني يبدأ بشيء من المتون الفقهية، يعني لو بدأ مثلا بعمدة الفقه وشيء يحفظه، يحفظ مثلا عمدة الأحكام، يحفظ بلوغ المرام وما شابه ذلك. وهل قرأت الأجنبي اسمه اللغة الإنجليزية؟ والله هي أنا عملتها للمقاطع المترجمة، أي ترجمة يعني قد تصلني من أحد أنشر عليها بإذن الله. شيخنا يقول التكبير المقيد بعد الصلاة هل يفقد الأذكار أم تقال الأذكار؟ لا تقال. شيخنا التكبير الأول هو الأذكار. والله أعلم يقدم التكبير. وهل تصح أضحية المبتدئ الذي يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تجزئ عن أهل بيته؟ الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى هذا ليس بمسلم، فلا لا تؤكل ذبيحته. نقول هل الصلاة عليه فرض كفاية؟ نعم، هذا الراجح من أقوال أهل العلم. نأخذ آخر سؤال إن شاء الله. ما بقي؟ طيب خير إن شاء الله. سأنظر إذا كان في حد. أنا ما شاء الله. إيه تفضل. الله يكرمك. شيخنا بالنسبة للعلماء الكبار يعني متى نقول بأنه مثلا اجتهد في الأخطاء؟ يعني بحيث التخطيط لا يسقط من مرتبة العلماء الكبار أو من مرتبة إمامته. إذا كان هذا العالم على أصول أهل السنة ويأخذ بأقوال أهل السنة وأصوله أصول أهل السنة، فعند هذا إذا وجدنا له خطأ فنقول هذا أكيد الخطأ، لا ندري هو اجتهاد ولا لا، الله أعلم، قد يكون قلد. يعني أنا ما أدري ليش دائما هذه اجتهاد فأخطأ، هذه كأنها عبارة هكذا نازلة يعني قالب واحد، لا هي قد يكون قلد فأخطأ، الله أعلم. لكن نعم، متى نقول أخطأ ومتى نقول يعني ابتدع، هذا يظهر من أصوله. إذا كانت أصوله أصول أهل البدعة فعند ذلك هذا اجتهد في بدعته، إذا كان اجتهد في بدعته. وإذا كان أصوله أصول أهل السنة فنقول يعني هذا زلت رجله وإلا فهو من أهل السنة، هذا شيء يعني تقديري. وليس كل يعني كونه اجتهد فأخطأ، بعض المبتدع كل من خالف الحق باجتهاد اجتهد فأخطأ، حتى لو اجتهد فكفر، الكفر خطأ، لكن للخطأ مراتب، منه ما هو زلل يعني معفو عنه، هذا كما قلنا إذا كانت أصوله أصول أهل السنة، ومنه ما هو بدعة، البدعة أيضا خطأ. فهناك كل أهل البدعة يجتهدون ويخطئون ويصلون إلى درب خطأ، لأن أهل البدعة ما راح يجتهدون للبدعة، يعني هو ما راح يقول والله يا رب خليني أصير مبتدع وخليني أجتهد لأرى كيف سأبتدع زيادة وزيادة وزيادة، هذا ما حدا يقوله، ما حدا يعني إلا إذا كان كافرا، يقول يلا خليني هذه السنة أنا عرفتها وتبينت لي، خليني أرد عليها وخليني أبتدع بدعة جديدة. يعني ما ممكن أحد يفعله. أتكلم عن مخالفة السنة، البدعة التي هي مخالفة للسنة وليست البدعة التي هي إنشاء عبادة جديدة. ما أحد يفعل، كل واحد يظن نفسه على الحق، هذا شيء معروف. فإذا قلنا أن مجرد أنه أخطأ أو مجرد أنه اجتهد فهذا عذر له من أن يقال عنه مبتدع وما شابه أو ضال أو إلى آخره، فإذا لا يوجد شيء اسمه مبتدع. هذا قول غريب. فنحن ننظر إلى أصوله، هل هو انتمى إلى فرقة ينصر فرقة من فرق المبتدع ينصر أقوالها ويؤصل لها ويرد السنن إذا خالفت هذه الأصول أو ما شابه ذلك، فهذا المبتدع. أما الذي يدافع عن السنة إذا وقع في زلل، وكل الناس يقع في زلل، لا تجد أحدا، ما الذي يخلو من زلل؟ هل نبرئ أنفسنا؟ والله لا نبرئ لا أنفسنا ولا غيرنا ولا أئمتنا، ولكن كل ينظر إلى أصوله وإلى ما ينتهجه من منهجه. هذا والحمد لله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.